الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله. تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف الكلمة وأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن علامات الأسماء، فقال: فأما الاسم فيعرف بأل، وقلنا إن أل برمتها علامة من علامات الإيه؟ علامة من علامات الأسماء. وخالف ابن مالك في ذلك، فذهب إلى أن أل الموصولة تدخل بقلة على الفعل الإيه؟ على الفعل المضارع. وقلنا إن الصواب أن هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن التنوين، فقال: وبالتنوين يعني أن من علامات الاسم أن يلحقه التنوين في آخره. وقلنا التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد، صح؟ وقلنا إن التنوين ينقسم على المشهور إلى 4 أقسام، وإلا فإنه ينقسم في الحقيقة إلى 10 أقسام، بس الأقسام المختصة بالاسم هم كام؟ 4. قلنا تنوين التمكين، وهو الذي يدل على أن هذا الاسم متمكن في باب الإسمية، وتنوين التنكير، وهو اللاحق للأعلام المختومة بويه وأسماء الأفعال، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. وخدنا كمان تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم الذي يقابل النون في جمع المذكر السالم. وكمان أخذنا تنوين العوض، وقلنا إن تنوين العوض قد يكون عوضا عن حرف، كاللاحق لجواري وغواشي، صح؟ وقلنا إنه قد يكون عوضا عن كلمة، كاللاحق لكل وبعض، قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل أحد. وقد يكون عوضا عن أعم الشيخ عمرو، قد يكون عوضا عن جملة، وهو اللاحق لإذ. ومثل الناظم رحمه الله تعالى فقال: وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيد يبقى ده تمكين، ورجل كذلك تمكين، وصهن يبقى ده تنوين التنكير، وحينئذ تنوين العوض، ومسلمات ده تنوين المقابلة. قال: فهذه وما أشبهها أسماء. طيب، النهاردة إن شاء الله عز وجل نستكمل علامات الأسماء، ولكن بقيت جزئية في التنوين، وهي الأحوال التي يسقط فيها التنوين، الأحوال التي يسقط فيها التنوين. قلنا إن تنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربة للدلالة على أن هذا الاسم متمكن في باب الإسمية. ركز معي، الله يرضى عليك، سهل العملية شوي. بنقول أن الاسم قد يكون متمكنا في باب الإسمية بحيث إنه لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، خلاص. فالمتمكن في باب الإسمية ياخد تنوين التمكين. ممكن رتبة الاسم تقل شوية لما يشابه الايه؟ لما يشابه الفعل، خلاص. ممكن رتبته تقل اكتر لما يشابه الحرف. الاسم لو متمكن في باب الإسمية ياخد تنوين التمكين، ولما يشابه الحرف يبنى، لما يشابه الحرف يبنى. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. طب لما يكون مشابه الفعل، قال لك يبقى ممنوع من الصرف، قال لك يبقى ممنوع من الايه، وهناخد مشابهة الاسم للفعل في ايه بالظبط؟ في باب الممنوع من الصرف. اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان الاسم لو شابه الفعل هيبقى ممنوع من الايه، هيبقى ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف يعني ايه؟ يعني ممنوع من التنوين. وهذه هي الحالة الأولى التي يسقط فيها التنوين. يبقى يسقط التنوين أولا في الاسم الممنوع من الصرف. ليه يا عم الحاج؟ قال لك الفعل لا ينون، فالاسم إذا شابه الفعل فإنه يأخذ حكمه في أنه لا ينون، يبقى لا يأخذ تنوين. التمكين صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، مفيش تنوين اهو، وبيع وصلوات ومساجد، يبقى كل من صوامع وبيع مفيش فيها تنوين. مفيش فيها تنوين ليه؟ لانها ممنوعه، لانها ممنوعه من الايه؟ من الصرف. نعم، الصوامع والمساجد مش البيع، تمام. الصوامع والمساجد ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. أه؟ البيع مش ممنوعة، سبق لسان. وبيع صح ولا مش صح؟ معايا؟ يبقى الحالة الأولى التي يسقط فيها التنوين إذا كان الاسم ممنوع من الإيه؟ إذا كان الاسم ممنوع من الصرف. الحاجة الثانية، يسقط التنوين في أول المتضايفين. يسقط التنوين في أول المتضايفين. يعني إيه الكلام ده يا عم الحاج؟ المركبات أنواع، من ضمن المركبات حاجة اسمها المركب الإضافي. حاجة اسمها المركب الإيه؟ المركب الإضافي. المركب الإضافي ده حكايته إيه؟ المركب الإضافي هو كل كلمتين ركبتا، خلي بالك، ركبتا ونزلت الثانية منهما، نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، نزلت الثانية منهما منزلة التنوين. يبقى المركب الإضافي كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين. عمر معلش الإعلام من جوا كده المكتب. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنقول ان التنوين، ان التنوين نون ساكنة تلزم حالة واحدة وهي السكون، صح؟ والإعراب بيكون على آخر الكلمة، فتقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فالدال هي اللي عليها الإعراب، والنون ساكنة في كل الحالات، صح ولا لا؟ المركب الإضافي نفس الحكاية، المركب الإضافي نفس الحكاية. الجزء الثاني منه دايما بيبقى مكسور او دايما بيبقى مجرور، معايا؟ والاعراب بيبقى على الكلمه الاولى، فتقول جاء غلام زيد ورايت غلام زيد ومررت بغلام زيد. يبقى كلمه زيد اللي هي الجزء الثاني من المركب الاضافي عامله زي التنوين بالظبط، لأن التنوين دايما ساكن، والجزء الثاني من المركب الإضافي دايما مجرور. يبقى المركب الإضافي كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين، بجامع أن التنوين دائما يكون ساكنا، وأن الثانية من المركب الإضافي دائما تكون مكسورة، وأن الإعراب يكون على الكلمة الأولى. قول. التنوين حلو الكلام، بس ده يلزم إيه؟ يلزم حالة واحدة. إن التنوين يلزم حالة واحدة وهو السكون، فشابهه في اللزوم إن التنوين يلزم السكون وأن المضاف إليه يلزم الجر دايما مجرور. نشوفه بقى مجرور بقى مجرور بالفتحة لو ممنوع من الصرف، مجرور بالكسرة، مجرور بالياء، مش مشكلتنا الوقت. المهم عندنا اللي هو يكون لازم لحالة واحدة وهي الجر. كمان إن المركب الإضافي المضاف إليه بيبقى في نوع تخصيص. لو أنا قلت لك جاء غلام، غلام محمد ولا غلام عبد الرحمن ولا غلام زيد، مانيش عارف. فلو أنا خصصت لك الغلام إن هو بتاع زيد، إيه اللي حصل؟ الاشتراك قل شوي، بدل ما كنت هتدور في 100 غلام بقيت هتدور في 10 بس، صح ولا لا؟ لو أنا قلت لك أنا أمسك بكتاب، ما أنتش عارف أنا ماسك كتاب إيه، ممكن يكون كتاب النحو، ممكن يكون كتاب الصرف، ممكن كتاب الفقه، ممكن كتاب البلاغة. فلو أنا قلت لك أنا أمسك بكتاب النحو، يبقى نوع التخصيص قل ولا ما قلش؟ ما قلش، قل قصدي، صح كلام؟ فإحنا بنقول أن الكلمة الأولى من المركب الإضافي يسقط فيها التنوين، فتقول أنا أمسك بكتاب. لو أنا قيدت بقى بكتاب الناح قال لك احذف التنوين، تقول أنا أمسك بكتاب نحوي، صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ أمسكوا بكتاب، كتاب جر ومجرور وكتاب مضاف والنحو مضاف إليه، لأن تشبه الصفة، لأن الصفة برضو فيها نوع تخصيص. جاء رجل عاقل، رجل برضو أي رجل، ما نش عارف هو كبير ولا صغير ولا عاقل ولا غني ولا فقير، صح؟ فأنا قلت عاقل ضيقت شوي، فكل من الخبر في نوع حكم على المبتدأ، والحال في نوع حكم على صاحب الحال، والصفة فيها نوع حكم على صاحب الصفة، والمضاف إليه في نوع حكم على المضاف. محمد مجتهد، حكمت على محمد بالاجتهاد، رجل عاقل، فيها نوع حكم على الرجل إنه هو عاقل. جاء زيد راكبا، فيها نوع إنه هو حالته إنه هو راكب، ففي وجه شبه بين الحال والخبر والصفة والمضاف إليه. أيوه، حلو الكلام. لأن الصفة شرطها أن تكون مشتقة، يعني تدل على ذات وحدث. لو أنا قلت لك عاقل، كلمة عاقل دي اسم فاعل، تدل على ذات عاقلة وتدل على الصفة كذلك. كاتب يدل على الكتابة ويدل إن في واحد، الصفة يشترط في الصفة أن تكون مشتقة، ومعنى أن هي تكون مشتقة أن تدل الكلمة على ذات وحدث. فأنا قلت لك الوقت جاء رجل عاقل، كلمة عاقل تفهم منها إيه؟ إن هو ذاته، وإيه كمان؟ والصفة اللي هي العقل. قلت لك جاء رجل كاتب، تدل ان في واحد وبيكتب، جاء او امسكت بكتاب مقروء او مكتوب، بتدل ان في حاجه يبقى ذاتها هي ومكتوبه وقع عليها الكتابه، يبقى الصفه شرطها ان تكون تدل على ذات وحدث، ودي من اكثر ما يميز بينهما. إنما أمسكت بكتاب النحو، النحو دوت إيه؟ يدل على ما فيش فيه، مش مشتق أهو، مش مشتق. ثانيا إن كتاب معرفة والنحو، إن كتاب نكرة والنحو معرفة، ويشترط في الصفة والموصوف أن يتوافقا في التعريف والتنكير. افهم المضاف والمضاف إليه بالبلد، خلص كده إن مخك كان يروح في حاجات كتير، فلما اجى المضاف اليه مخك قام مضيق العمليه شويه. ومن قبله كتابه، كتاب مين؟ كتاب موسى ولا كتاب ابراهيم ولا كتاب عيسى؟ كتاب مين؟ ما في كتب قبلنا كتير. فكان دماغي هتبحث في جميع الكتب التي انزلها الله قبل القران. فلما اجت كلمه موسى ايه اللي حصل؟ البحث ده شويه. وهذا كتاب انزلناه، يبقى كلمه كتاب قبلت التنوين. طيب لما اجى بعد كلمه كتاب مضاف اليه اللي حصل؟ سقط التنوين. ومن قبله كتاب موسى، طب ما هاش كتاب موسى ليه؟ سقط التنوين للاضافه، لان التنوين يسقط في اول المتضايفين، صح ولا لا؟ كفارة طعام مساكين على التنوين، لأن ما فيش إضافة. وقرأ عمنا نفع قرأ كفارة طعام مساكين، كفارة طعام، إن الأول مضاف والثاني مضاف إليه. معايا ولا ما انتش معايا؟ فاهم العملية ولا ما انتش فاهم العملية؟ فاحنا بنقول اهو ان التنوين يسقط في اول المتضايفين، التنوين يسقط في اول المتضايفين. اعرف المضاف اليه والمضاف اليه ازاي؟ المضاف من المضاف اليه ازاي؟ ان مخك كان هيبحث في حاجات كتير، بعد كده بحث في حاجات قليله، ودايما المضاف اليه بيبقى ايه؟ دايما المضاف اليه بيبقى مجرور. يبقى التنوين يسقط في الاسم الممنوع من الصرف، ويسقط في اول المتضايفين. كذلك يسقط التنوين في الاسم المعرف بالالف واللام. الرجل ما كانش بيشوف اخوه خالص، ما يقابلوش خالص، فقام بعت له كده بيت من الشعر، فبيقول له ايه؟ بيقول له كاني تنوين وأنت إضافة، إذا ما تراني لا تحل مكانية. بيقول له ده احنا مش عارفين نشوف بعض خالص، أنا عامل زي التنوين وأنت عامل زي الإضافة. أدام في تنوين يبقى ما فيش إضافة، أدام في إضافة يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش تنوين. كأني تنوين وأنت إضافة، إذا ما تراني لا تحل مكانية. الحاجة الثالثة، الاسم المحلى بالألف واللام يسقط منه التنوين كذلك. قلت رجل عرفتها بالألف واللام يبقى الرجل، مسلمات المسلمات، صح ولا لا؟ غلام الغلام، كتاب الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب، فيش تنوين. طب كتاب أنزلناه إليك مبارك، في تنوين. إيه الفرق بين الاثنين؟ الأولانية فيها ألف ولام فما يجيش تنوين، تانية ما فيش فيها ألف ولام يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها تنوين. معاش يا شيخ محمد؟ يبقى كده خدنا ثلاث حالات أهم، ممنوع من الصرف، أول المتضايفين، الاسم المحلى بالألف واللام. الحالة الرابعة وركز فيها شوية الله يبارك فيك، الحالة الرابعة التي يسقط فيها التنوين، يسقط التنوين من العلم الموصوف بكلمة ابن على شرط أن تكون ابن مضافة لعلم. ركز معي، بنقابلها على فكرة كتير دي في الكلمات، وبنقابلها كتير في قراءة الأسانيد وفي ترجمة العلماء. لما نيجي نقرأ مثلا ترجمة عالم أو إسناد معين أو كذا أو كذا، بيجيب لك اسم الرجل كله. فبنقابل الحالة دي، بنقابل الحالة إيه اللي بتكلم عليها دي، اللي هي بتقول الحالة دي بتقول أن التنوين يسقط من العلم الموصوف بابن، بكلمة ابن يعني، بشرط أن تكون كلمة ابن مضافة إلى علم. أنا عايز أطلع على الصبورة معلش. يبقى بنقول أهو العلم الموصوف بابن المضافة إلى علم. زي إيه؟ جاء محمد ابن زيد مثلا، يبقى كلمة محمد ده علم، تمام، وابن صفة لمحمد. ابن مين؟ يبقى هقعد ابحث ايه وادور كتير، فلما جت كلمة زيد العملية ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى ابن مضاف وزيد مضاف اليه، يبقى علم موصوف بابن وابن مضافة الى علم، يبقى التنوين يسقط في هذا العلم. ما تقولش جاء محمد ابن زيد، ما تقولش جاء محمد ابن زيد، وما تقولش جاء محمد ابن زيد، يسقط التنوين من العلم. الموصوف بابن بشرط أن تكون ابن مضافة إلى علم. طيب فقد الشروط، أول حاجة أن يكون الأول لأنه مش علم، فتقول جاء رجل ابن زيد، والتنوين ما سقطش هنا ليه؟ لأن رجل مش علم، صح؟ جاء رجل ابن زيد، لم يسقط التنوين لأن هذا ليس بعلم في كلمة رجل يعني، أو إن اللي بعد ابن ما يبقاش علم. جاء محمد ابن الأمير، جاء محمد ابن الأمير، لأن جاء محمد، محمد علم ماشي، وموصوفة بابن ماشي، بس ابن كانت مضافة العلم ولا مضافة المش علم؟ مش علم. جاء محمد ابن زيد ما ينفعش، جاء محمد ابن زيد ويسقط التنوين. طب لو أنا مش علم ينفع، جاء رجل ابن زيد. طب لو الأخرة مش علم ينفع برضه، جاء محمد ابن الأمير. طب لو أن هذا علم وهذا علم ولكن ابن لم يقصد بها الصفة، كلمة ابن لم يقصد بها الصفة تنون، كقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين وقرأ الباقون بغير تنوين. ليه؟ لأن هم بيخبرهم، هم يا شيخ أحمد بيخبرهم، بيقولوا إن عزير ابن الله، فكلمة ابن هتتعرب صفة ولا هتتعرب خبر؟ التنوين هتتعرب خبر مش هتتعرب صفة، لأن هم بيقولوا إن عزير ابن الله، هم حكموا على عزير أنه ابن الله، يبقى المحكوم عليه اللي هو المبتدأ أهو، والمحكوم به اللي هو الخبر. فالأول أنا علم اللي هو عزير، والثاني علم اللي هو الله، اسم الجلالة الله، وفي ابن موجودة بس ابن لم يقصد بها، ابن لم يقصد بها الصفة إنما قصد بها الخبرية، فانفلت شرط ولا ما انفلتش؟ انفلت شرط. المعنى، المعنى لو قلنا جاء محمد ابن زيد، لو انها اللي يضرب ايه المعنى يكون ازاي؟ ما فيش معنى، يبقى غلط، يبقى لحن. من في بقى لو نوت مش فاكر المعنى سمعت ده ثاني، يقول لك ده ما يبقاش اله. اه لو نوت الاسم ما يبقاش ابن زيد صدق. ما احنا بنقول اهو، ما احنا بنقول اهو، يبقى دي ما عدتش، يبقى في شرط نخلي، يبقى في شرط هينخلي هنا، معايا ولا انتش معايا؟ يبقى في شرطة ينخل. لو انت نونت يبقى ابن لمها الصفة، يبقى ابن لمها الصفة، يبقى حاجة تانية غير الصفة. انما عشان نسقط التنوين لابد ان تكون، ان تكون ابن ايه؟ صفة. فلما كان في الآية ابن مقصود بها الخبرية وليس مقصودا بها الصفة، سقط التنوين ولا ما سقطش؟ سقط التنوين. يعقوب وعاصم والكساء، وقرأ الباقون بغير تنوين، قالوا على أساس أنه ممنوع من الصرف. عزير ابن الله، عزير ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله. ماشي، يبقى التنوين الباقون غير الثلاثة دول. لا، قصدي الباقون هتبقى ابن هنا صفة، عزير ابن الله هتبقى صفة، او ان هو على اساس ان هي برضو نفس الحكاية بس سقط التنوين، مش من القاعدة دي. سقط التنوين لان عزير عندهم هيبقى ممنوع من الصرف. يعني ممكن نقول ابن في الحالتين خبر. ايوه، ابن في الحالتين خبر، بس دولت لما كان الاسم منصرف عندهم نونوه، وده لما ما كانش منصرف عندهم ما نونوهوش. وعندك كتير في القرآن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ قرئ بالتنوين وبعدم التنوين، وقرئ ثمودا وقرئ ثمودا، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، قرأ نافع بالتنوين، وحفص قرأ من غير إيه، ألا إن ثمود كفروا ربهم، على التنوين وعلى عدم التنوين. البعض يرى ان هي ممنوعة من الصرف، والبعض يرى ان هي منصرف. فاللي يرى ان هي ممنوعة من الصرف منونش، واللي يرى ان هي منصرفة نونه، ويبقى الكلام خرج عن القاعدة اللي احنا بنتكلم ايه، القاعدة اللي احنا بنتكلم فيه في حالة السقوط التنوين. يعني حد فهم حاجة؟ ماشي، يبقى بنقول اهو يسقط التنوين في ممنوع من الصرف اول المتضايفين، الاسم المحلى بالالف واللام، الاسم العلم الموصوف بابن المضافه الى، المضافه الى ايه؟ الى علم. ثم قال وعلامة معنوية، يعني أن الاسم يعرف ويعلم بعلامة معنوية، وهي الحديث عنه كقام زيد. دي أنفع العلامات للاسم، أنفع العلامات للاسم أنك تعرف أن هذه الكلمة اسم إذا تكلمت عنها، اللي هو بنسميه يا عم الشيخ عادل، بنسميه الاسناد. يعني ايه الاسناد؟ الاسناد دي حاجه سهله خالص. الكلام المفيد، الكلام المفيد لابد ان يتكون من مسند ومسند اليه. المسند والمسند اليه دوت اصطلاح النحاة، انا هروح لاصطلاح البلاغيين لانه اسهل. الكلام المفيد لابد أن يتكون من محكوم به ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم ومحكوم عليه. تمام؟ أنت لا تحكم إلا على الأسماء، حتى لو جه فعل قصد لفظ تحكم برضو عليه. والله ما احنا فاهمين حاجة، هسهل لك العملية خالص، صلي على الحبيب. الجملة يا إما تتكون من جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل، صح؟ في الجملة الاسمية بتحكم على المبتدأ بالخبر، في الجملة الاسمية بتحكم على المبتدأ بالخبر، تقول محمد مجتهد، حكمت على محمد. وفي الجملة الفعلية بتحكم على الفاعل بالفعل، تقول قدم محمد، فحكمت على محمد. أهو الحكم ده هو ده الإسناد، هو ده الإسناد. فإحنا بنقول إيه؟ بنقول من علامات الإسم أن يكون مسند إليه. يعني إيه مسند إليه؟ يعني محكوم عليه. فالإسناد هو أنفع العلامات للأسماء، لأنك لا تحكم إلا على الأسماء. فلو أنا قلت لك أكرمت، تقبل تنوين؟ طب تقبل ألف ولام؟ طب تقبل الكسرة؟ ما تقبلش. ما هاش قبل إلا الإسناد بس. التاء تاء الفاعل، أين مسماها؟ المتكلم. يبقى حكمت على التاء بالإكرام، هو ده الإسناد. قال: وبهذا استدل على اسمية الضمائر فإنها لا تقبل علامة غيرها، يعني غير الإيه؟ غير الإسناد. يا عم الشيخ أحمد أعرب لي الجملة دي. لا سهل. ذهب فعل ماض، اعرف الجملة دي. ذهب فعل ماضي، انت فاهم ايه؟ حلو، فاهم ان انا حكمت على ذهب ان هي فعل ماضي، يبقى ذهب مبتدأ وفعل ماضي هو خبر المبتدأ. حكمت على ذهب ان هي فعل ماضي ازاي؟ قصد لفظها. انا قصدي كلمة ذهب ذات نفسها، مش المعنى، مش الذهب اللي هو الحدث الذهاب. قلت لك في حرف جر، حكمت على في ان هي حرف جر، يبقى في مبتدا وفي الحاله عمل على انها ايه؟ لا اله الا الله كلمه النجاه. حكمت على لا اله الا الله انها كلمه النجاه، يبقى لا اله الا الله مبتدا. ليه؟ قصد، قصد اللفظ ذات نفسه. ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت، ليت شبابا بوع فاشتريته. وفي المثال زعموا مطية الكذب. كلمة زعموا، كل يا عم ده بيقولوا، يا عم ده بيحصل كذا، يا عم ده ما سمعتش. فكل واحد عايز يكذب كذبة يقوم قايل لك ايه؟ يقوم قايل لك زعموا. فهم بيحكموا على كلمة زعموا أنها، يبقى زعموا مبتدأ. مبتدأ ليه؟ لأنه قصد، قصد لفظها. فأعرف الاسم من إيه؟ من الإسناد اللي هو الحكم عليه، وبه استدل على اسمية الضمائر. لا نقول بقى هيجي الزعم اللي زعموه، هيجي الزعم اللي يعني مثلا زعم محمد أن مثلا عبد الله في الدار، يبقى زعم محمد أن عبد الله في الدار. زعم محمد صدق خالد، يبقى كده مش قصد لفظها ولا حاجة. ده أنا بحكي لك عن موضوع حاصل، من بحكي لك على حاجة بتحصل معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى بنقول اهو: وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، اللي هو الإسناد اللي هو أنا هحكم عليه. فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. لأن إيه؟ لأن التاء اللي هو أنا حكمت عليها بالضرب. ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. خلاص؟ إننا حكمت عليه. طيب، كذلك يستدل على اسمية الأسماء بعود الضمير. كذلك يستدل على اسمية الأسماء بعود الضمير، وبه استدل على اسمية الكاف في قوله تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها. عندنا ثلاث حاجات. عندنا طين، وعندنا هيئة الطير، الهيئة اللي هو الشكل المعروف، الحاجة المعنوية، وعندنا حاجة الحاجة دي من الطين زيها زي هيئة الطير. هو بنفخ في أم الثلاثة اللي هي الكاف. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، تنفخ فيها الايه؟ الكاف. وإذ تخلق من الطين مثل هيئة الطير فتنفخ فيها، تنفخ في ايه؟ تنفخ في المثل ده. يبقى الكاف هنا اسم ولا مش اسم؟ اسم، لان عاد الضمير عليه، لان هو لا بيخلق لا بينفخ في الطين ولا بينفخ في الهيئة، انما بينفخ في الشيء اللي مخلوق من الطين اللي هيئته كهيئة الطير. ايه في الجملة يدل على الكلام ده؟ الكاف. يبقى استدل بعود الضمير على اسمية الكلمة، وكذلك يستدل باسمية الضمير على العطف عليها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فهي مثل الحجارة معطوف على المثل أو أشد قسوة. صح ولا مش صح؟ ويستدل باسمية الكلمة إذا نزعناها فننظر أي نوع من الأسماء أو من الكلمات سنأتي به، فإذا جئنا باسم فإن هذه الكلمة اسم. زي إيه؟ مثلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا الكاف هنا بمعنى مثل، يبقى ليس مثل مثله شيء. قالوا هذا أبلغ في نفي الإيه؟ المثلية، لأن إذا نفي مثل المثل فنفي المثل أولى. وإن كان يعني بعض العلماء يذهب إلى أن الكاف هذه صلة وتكون في قوة التكرار، في قوة التكرار، فيكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. بس في بعض العلماء وقول وجيه برضو، مهوش قول مبتدع ولا حاجة، أخد بالك؟ إن لو شلنا الكلمة نشوف هنجي مكانها بإيه؟ صلى على النبي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا حشت كلمة من هتجيب إيه؟ هتجيب كلمة بعض، ويكون المعنى وبعض الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يبقى كلمة من هنا اسم. ليه؟ لأنك لو شلتها هتجيب مكانها إيه؟ هتجيب مكانها اسم. يبقى الكلمة الموجودة دي اسم. يبقى تعرفها اسم، تعرفها اسم. أيوة، قصد لفظها من الناس يعني بعض الناس. لما أنت عرفتك أن هي جر ومجرور، تنفع تبقى جر ومجرور، تنفع تبقى جر ومجرور، بس أيهما أقوى؟ الحزاق يعربونها اسم. زي أفي الله شك، كقوله تعالى أفي الله، أفي الله شك، ممكن تعرب جر ومجرور خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، ولكن الحزاق من النحاة يعربون الأول مبتدأ ويعربون الثاني فاعل سد مسد الخبر. يبقى الوجهتين صح، بس انه الأحسن، انه الأعلى، انه الأمتن في القواعد بتاع المعلمين الكبار السباوي والناس بتوع البصر. خلاص، يبقى بنقولهم علامات الأسماء عود الضمير، أخذ بالك أنت إزاي؟ العطف على هذه الكلمة، فإذا عطفت على كلمة فاعلم أنها اسم، أخذ بالك إزاي؟ كذلك من علامات الأسماء إذا ما انتزعت هذه الكلمة فانظر، فإذا جئت مكانها باسم فاعلم أن هذه الكلمة اسم. من علامات الأسماء أنها يتكون مع غيرها كلام مفيد. صلى الله عليه وسلم. الكلام المفيد لا يخلو عن الاسم، الكلام المفيد لازم أن يكون في اسم. ليه؟ لأنه عشان يبقى كلام مفيد هيبقى محكوم به ومحكوم عليه، وأنا مش هحكم اللي على إيه؟ اللي على الاسم. فالكلام المفيد يتكون من اسمين، كمحمد مجتهد. الكلام المفيد يتكون من اسم وفعل، قام زيد، صح ولا لا؟ وفي خلاف باب بين الاسم والحرف، يا زيد في النداء، والرجح ان هو ما ينفعش، والرجح ان هو ما ينفعش. فالشاهد من الكلام انك اذا جئت بكلمة وتكون مع غيرها كلام مفيد، علمنا أن هذه الكلمة اسم، وهذا هو الدليل على أن كلمة كيف اسم، لأن كيف تكون معها ومن غيرها كلام مفيد. تقول كيف جئت جئت قولا واحدا فعل. طب كيف؟ أنا مش عارف، ممكن تكون اسم وممكن تكون فعل وممكن تكون حرف، ما اعرفش لسه. كيف ممكن تكون اسم، ممكن تكون فعل، ممكن تكون ايه، ممكن تكون حرف. طب ممكن تكون حرف، ما ينفعش. ليه؟ لان هي كونت مع الفعل كلام مفيد، والفعل مع الحرف لا يكون كلام مفيد. طب ممكن تبقى فعل، ما ينفعش تبقى فعل، لأنها دخلت على الفعل والفعل لا يدخل على الفعل، في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك. فلو كانت كيف فعل ما كانتش تدخل على إيه؟ على فعل، ما عادش عندنا اللي هي تبقى إيه؟ اسم. الدليل على اسميتها أنه تكون منها مع غيرها كلام مفيد في نحو كيف جئت، فاستدل على أن كيف إيه؟ على أن، لأن ده في خلاف أصلاً، دي خلاف بين البصريين والكوفيين والمدارس، ده يقول لك اسم يقول لك فعل، زي ما هي هنقابل الكلام ده ان شاء الله. من علامات الاسماء ان هو يكون مضاف، وان هو يكون مضاف اليه. جاء غلام زيد، يبقى غلام مضاف يبقى هو اسم، وزيد مضاف اليه يبقى هو اسم برضه. التصغير من علامات الاسماء، عصيفر، رأيت عصيفرا، معايا؟ الجمع والتثنية، جاء رجلان يبقى كلمة رجلان اسم، ليه؟ مثنى. رأيت الرجال يبقى الرجال اسم، ليه؟ لأنها مجموعة. الفاعل ما ينفعش اللي يبقى اسم، المبتدأ لازم يبقى اسم. الحال، أخذ بالك أنت إزاي؟ المفعول به، المفعول له، المفعول فيه، المفعول معه، كل دول أسماء. بعض العلماء يقول لك ان كل ابواب النحو علامة من علامات الاسماء. ليه؟ عشان هحكم، وانا ما اعرفش احكم الا على الايه، ما اعرفش احكم الا على الاسماء. خلاص. قال وهو ضربان. طيب عايزين نقول قبل ما ننتقل للجزئيه اللي بعد كده، ان هذا الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. علامات الاسم، احنا قلنا العلامة من أوله اللي هي ايه؟ الألف واللام، وعلامة من آخره اللي هي التنوين والإسناد إليه وعود الضمير والتصغير وأن تنزع الكلمة وتأتي مكانها باسم، أخذ بالك أنت إزاي؟ والإسناد إليه، وأن يتكون معها ومن غيرها كلام مفيد، أن تكون الكلمة مجرورة، أن تكون الكلمة مجرورة. لأن عندك أنت عندك الإعراب ينقسم إلى أربع أقسام، الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. طب الجار مختص بالأسماء، فلو وجدت كلمة مجرورة اعرف ان هي اسم على طول، سواء مجرورة بالكسرة او مجرورة بالياء او مجرورة بالفتحة لو ممنوع من الصرف. لو لقيت كلمة قبلها حرف جر اعرف ان الكلمة دي اسمها على طول، لأن حروف الجر مختصة بالأسماء. كفاية كده ولا كمان؟ زي الفل أوي. التصغير والمفعول به والمفعول له والمفعول فيه والفاعل والمبتدأ كل المحكوم عليه. قول. والنداء بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. أنت لا تنادي إلا على كلمة إلا على اسم. يا زيد، عرفنا أن زيد هو إيه؟ اسم. خلاص، بنقول أن الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. فالاسم ينقسم مثلا إلى مذكر ومؤنث، صح؟ ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، ينقسم إلى صحيح ومعتل، ده ابن مسر، ينقسم إلى مذكر ومؤنث، زي محمد مذكر، فاطمة مؤنث، مفرد ومثنى وجمع، رجل مفرد، رجلان مثنى، رجال جمع. ينقسم إلى صحيح ومعتل، محمد صحيح، طب قاضي معتل بالياء، اسم مقصور، اسم منقوص، فتى معتل بالألف، اسم مقصور، صح؟ كذلك الـ الـ الـ الـ الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق، إلى جامد ومشتق. الجامد هو ما دل على ذات فقط أو حدث فقط، محمد، أحمد، مروحة، مسجد، كتاب، محمول، كاميرا، صبورة، شباك، لوحة، زجاج، كل ذلك يدل على إيه؟ على ذات فقط، يبقى اسمه جامد. أو يدل على حدث فقط، الصوم، الصبر، الصدق، الضياء، الإخلاص، البر، التقوى، كل ده إيه؟ كل ده أحداث، صح؟ يبقى الاسم ينقسم إلى جامد، والجامد ما دل على ذات فقط أو دل على حدث فقط. وصد الجامد المشتق، الكلام ده هنحتاجه بعدين في المبتدأ والخبر والحل والتمييز والنعت والكلام ده. المشتق ما دل على ذات وحدث. اسم الفاعل يدل على ذات وقع منها الفعل. كاتب يدل على ذات وحدث الكتابة. ضارب يدل على ذات وحدث الضرب وقع منها، صح ولا لا؟ مرشد يدل على ذات وحدث الإرشاد. اسم المفعول يدل على ذات وقع عليها الحدث، زي مكتوب يدل على ذات وقع عليها الكتابة، زي منظور، معايا يا عم الشيخ؟ زي مكتوب، معقول، منظور. مثلا اسم الآلة يدل على ذات يحدث بها هذا الحدث، زي منشار، منشار يدل على الآلة التي يحدث ويقع بها النشر، زي كلمة مفتاح تدل على ذات أهو التي يقع بها الفتح، الآلة التي يقع بها الفتح. يبقى الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق. الاسم ينقسم إلى ظاهر ومبهم ومضمر. إلى ظاهر ومبهم ومضمر. الظاهر اللي عارفينه، أحمد وعباس ومروحة إلى آخر، احفظوا القليل غيره يبقى الكتير. المبهم حاجتين، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، اسمهم مبهمات لأنهم يدلوا على معناهم بواسطة. فاسم الإشارة يدل على معناه بواسطة الإشارة، والاسم الموصول يدل على معناه بواسطة جملة الصلة. يبقى كل من اسم الإشارة والاسم الموصول اسمهم أسماء إيه؟ أسماء مبهمة. القسم الثالث من أقسام الأسماء اسم المضمر اللي هو الايه اللي هم الضمائر اللي هم الضمائر. فما لذي غيبة حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. خلاص الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. يبقى الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، فينقسم إلى مذكر ومؤنث، مفرد ومثنى وجمع، صحيح ومعتل، جامد ومشتق، ينقسم إلى معرب ومبني. يعني إيه معرب ويعني إيه مبني؟ المعرب الاسم المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. الاسم المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. يبقى على حسب موقعه في الجملة وعلى حسب المعنى اللي هتقوله يتغير الإعراب، اللي هو بالبلد خالص يتغير التشكيل. عايز أقول إن محمد هو اللي أكرم زيد، يبقى هغير آخر محمد تغيير معين وهغير آخر زيد تغيير معين علشان اللي قدامي يفهم مني إن أنا عايز أقول إن محمد هو اللي أكرم زيد، أقول أكرم محمد زيدا. طب أنا عايز أقول إن زيد هو اللي أكرم محمد، خلاص أكرم زيد محمدا. طب عايز نفس الترتيب الأولاني، ما فيش مشاكل، أكرم محمدا زيد، يبقى في تقديم وتأخير، صح ولا مش صح؟ يبقى بنقول الاسم المعرب هو اللي آخره هيتغير على حسب العوامل. العوامل دي شغلانتها ايه؟ العوامل دي شغلانتها ان هي توصل المعنى اللي انت عايز تقول. الواد السيد ده الله يصلح حاله عنده جملة كده، فبيقول لي انا عايز اقول ثلاث معاني مختلفة لنفس الجملة. هقول له هو ده بقى شغلتك في الايه؟ شغلتك في الاعراب. فهو عايز يقول ان محمد عبد المولى اللي عمله ده ما يصحش، ويعني ما كانش ينفع اللي عمله، وهو برضه يعني ما كنتش منتظر منه ان هو اللي بيعمله ده يطلع منه يعني. فقوم قايل له خلاص يا سيد، قوم قايل ايه؟ ما احسن محمد. يبقى بقول له ايه؟ بقول له ان اللي محمد عمله ما كانش ينفع، ما يصحش. خلاص. طب يقول السيد عايز يقول لي يا اخي ده الواد محمد ده واد ما شاء الله عليه اللهم بارك، يعني بص يخلي الواحد كده يحتار في حلاوته وفي طعمته. يبقى اقول له يا سيد قوم قايل له ما احسن محمدا، على التعجب ان هو يعني واد ما فيش واد ولا كل الاولاد. يبقى في فرق عن المعنى الاولاني ولا ما فيش؟ ايه اللي خلانا افهم المعنى الاولان عن الثاني؟ الاعراب. لما قال لي ما احسن محمد بقت ما نافيه، واحسن فعل ماضي ومحمد فاعل، يبقى اللي عمله ما ينفعش. ولما قال لي ما احسن محمدا يبقى ما تعجبيه، واحسن فعل تعجب ومحمد مفعول به، يعني عايز يقول لي ايه الطعامه والحلاوه والجمال اللي محمد فيه. طب عايز يقول لي انت الوقت محمد دوتي شعره اللي حلو ولا عينيه اللي حلوه ولا اسنانه اللي حلوه ولا ايده ولا رجله ولا مناخيره؟ عايز يستفهم اي اجزاء محمد هي اللي حلوه. او ما قال له خلاص هتقوم قايل ايه؟ ما احسن محمد. يبقى ما استفهاميه، والمعنى اي اجزاء محمد هي الاحسن. او ما انا قايل له بقى ايه؟ ده شعره، ده ايده، ده دماغه، ده ودنه، ده مناخيره كده. بتاعت النجوم بتاعت ابو الاسود الدؤلي، لما قامت بنته قامت قايله له ايه؟ يا ابتي ما احسن السماء؟ قال لها النجوم. قالت يا ابتي ما اردت هذا، انما اردت ان اتعجب من حسنها. قال لها قولي ما أحسن السماء، يعني شيء حسن السماء. كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في الاعراب، وبنقول ان الاسم منه معرب ومنه مبني، فالمعربات هي التي يتغير اخرها، هي التي يتغير اخرها بسبب العوامل الداخله. طب والاسم المبني هو الذي يلزم حاله واحده، لو وقع فاعل اخره ما يتغيرش، لو وقع مفعول اخره ما يتغيرش، لو وقع مبتدا اخره ما يتغيرش، على كل الاوضاع اخره ما بيتغيرش، هو يلزم حاله واحده، يبقى ده اسمه الايه؟ اسمه المبني. كلمه هؤلاء صلى الحبيب، قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. كلمه هؤلاء هنا مبتدا مع ان اخرها مكسور، صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كلمه هؤلاء مجروره بحرف الجر واخرها مكسور، صح ولا لا؟ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. اسم ان بيبقى يا عم الشيخ بيبقى منصوب. يبقى كلمه هؤلاء في الثلاث حالات، في الثلاث حالات ثابته، اخرها مكسور مع ان في الاولانيه مبتدا مرفوع، وفي الثانيه اسم، وفي الثالثه اسم ان منصوب، وفي الثانيه مجروره بحرف الجر. اذن كلمه هؤلاء معربه ولا مبنيه؟ مبنية. اتفضل. اقول لك الاسم المبني اعربه عادي خالص. ازاي؟ المفروض كلمة هؤلاء تبقى مبتدأ مرفوع. طب انا مانيش عارف اجيب الرفع، جينا نقول لكلمة هؤلاء معلش هؤلاء انت هتبقى مبتدأ والمبتدأ بيبقى مرفوع. قلت لك والله ما هبقى مرفوع، انا يا عم بص الوضع كده، انا ما اخر مكسور، عايز تستحملني على الوضع ده؟ اهلا وسهلا، مش عايز تستحملني طهر، انا مش غصباك انت يا ستي هديك. قلت لك والله الكلام ده كله اونطه. طب اجيب لك كابتشينو كافي ميك؟ قلت لك لا مفيش الكلام ده خالص، انا اخر مكسور، عجبك عجبك، مش عجبك امشي على حواجبك. قلنا لها طب خلاص ايه يعني مفيش حل؟ قالت لك لا. قلنا طب بس بعد اذن حضرتك احنا هنجيبك وتبقى مكسوره، بس تبقى انت عارفه ان شغلتك وان كان المفروض هنا يبقى فيه مرفوع. قالت لك يا عم ماشي، مش انا هفضل على زي ماني؟ قلت لها، قالت لك خلاص، قالت لك خلاص خدني واكسرني وابقى اقول ان كان المفروض هنا يبقى في حاجه مرفوع، ويبقى احنا مشينا العمليه ورضانا الايه؟ ورضانا الاثنين. فنقول هؤلاء اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، رضانا هؤلاء ورضانا المبتدا وحلنا الموضوع ودي والدنيا زي الفل. مفيش مشاكل، بس انت فاهم بس خلاص. ان هؤلاء ضيف يا حاج، هؤلاء اسم ان بقى منصوب. قلت لك والله ما هبقى منصوبه، انسى الكلام كله اونطه، انا هاجي مكسور. خلاص هنيجي بس نقول ان كان المفروض يبقى فين حاجه ايه؟ هؤلاء اسم اشاره مبني على الكسر في محل نصب اسم ان، في محل نصب اسم ايه؟ في محل اسم. ودلوقتي ياتيك في الاعراب، في الاعراب التقديري، ان انا مش عارف اجيب الحركه، المبتدا مرفوع عايز ارفع يا جماعه، قال لك ما انسى الكلام ده كله، مش هتعرف ترفع. خلاص هنقول ان مش عارفين نرفع بسبب من الاسباب، فانا مش عارف ارفع في هؤلاء لانها مبنيه. جاء فتى، رايت فتى، مررت بالفتى، فين الرفع والنصب والكسر او الجر؟ مانيش عارف اجيب. قال لك خلاص هات الاسم وقول ان انا مانيش عارف اجيب الايه، مانيش عارف اجيب الحركات. ان شاء الله ياتيك في الاعراب الايه، في الإعراب التقدير. اقرأ كلام مولانا الميكروفون اهو. الواد عمرو دخل ينام ولا ايه؟ وهو ضربان. حد عايز يسأل سؤال؟ كله تمام؟ وهو ضربان ما رمل وهو ما يتغير. اللي هو مين اللي ضربان؟ اللي هو الاسم. وهو ما يتغير خلقه بسبب الأعمال الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخلافه. يعني ما لا يتغير آخره، يعني أن آخره يلزم حالة واحدة. وكقبله وبعده وأخواتهما في لزوم الضم إذا نُذِب المضاف إليه ونوي معناه، وكم في لزوم السكون وهو أصل بلا. خش يا باشا. لما فرغت من تعريف الاسم لذكر شيء من علاماته عقدت ذلك البيان انقسامه إلى معرض ومبني، وقدمت المعرض لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرض هو ما يتغير آخره بسبب ما يثبت عليه من العوامل كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت وانبأ؟ فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا كقولك فيه فانسب إذا صرفته فليس. تمام. إذا كسرته أفلس يعني إذا جمعته جمع تكسير. وكذا لو كان التغير في الأرض ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأمور الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد هو جلسة وقد وجد معه تغير وإضمار؟ ماشي، صلى على النبي. بيقول لك أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، فبيقول لك لماذا قدم الإعراب؟ قال لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة، والأصل في الأفعال والحروف أن تكون مبنية، بل لا يبنى الاسم إلا إذا شابه الحرف، ولا يعرب الفعل إلا إذا شابه الاسم. تاني، الأسماء الأصل فيها الإعراب، ممكن تبقى مبنية لما تشابه الحروف، الحروف كده كده مبنية. طب الأفعال الأصل فيها البناء، متى تعرب؟ إذا شابهت الأسماء، خلاص، لأن الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه. فالأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ من أجل ذلك قدم الإعراب، لأن الإعراب أصل والبناء، والأصل مقدم على. عايز أقول لك الحكاية الإعراب دي إيه؟ حكاية الإعراب دي إيه؟ إحنا عندنا الكلمة العربية مكونة من أول وأوسط وآخر، خلاص؟ التغيير في الأول، التغيير في الأول والتغيير في الوسط، هذا ليس مختص بعلم النحو. أما المختص بعلم الإيه؟ مختص بعلم الصرف. التغيير في الأول والتغيير في الأوسط ده مختص بعلم الصرف. طب التغيير في الآخر؟ قال لك والله استنى بقى، لو كان التغيير مترتب على اختلاف اللغات يبقى ماليش دعوة. ككلمة حيث، فإن في لسان العرب يقولون حيث وحيثة وحيثي بنفس المعنى، هي كده، ناس تقول حيث وناس تقول حيثة وناس تقول حيثي، يبقى اختلاف الحركات على الثاء من حيث، هل لاختلاف المعاني أم لأن اللسان ورد هكذا؟ يبقى ده مش إعراب. أمال الإعراب أمتى؟ الإعراب يكون في الكلمة لما يكون التشكيل في الآخر، ويكون تغيير الإعراب مترتب عليه تغيير للمعنى. معايا ولا ما انتش معايا؟ بالله عليك ركز معايا. يبقى الاسم منه معرب ومنه مبني. الإعراب يكون في آخر الكلمة، يكون بسبب اختلاف العوامل. قال والمعرب ما يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل. يبقى ما يتغير آخره خرج ما لو تغير أوله أو تغير أوسطه. لاختلاف العوامل خرج ما لو تغير آخره، لكن ليس بسبب العوامل بل باختلاف اللهجات. تبي يعني العامل حلو زي الفل. قالوا العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. لان انا بقول لك ان الاعراب ان انا اغير اخر الكلمه، طب هغيرها بمزاجي؟ ما اغيرهاش بمزاجي، اغيرها بسبب العامل. فلو اني وجدت حرف جر فان هذا الحرف عامل ويقتضي الجر، لازم اجر الاسم اللي بعده. طب لو وجدت ان، يبقى ان عامل وتقتضي نصب المبتدا ورفع الخبر. طب لو وجدت كان، العكس رفع المبتدأ ونصب الخبر. طب لو وجدت ظن، نصب الاثنين مفعول اول ومفعول ثاني، صح ولا لا؟ طب لو وجدت لم يبقى تجزم المضارع. طب لو وجدت ياء يبقى نشوف بقى الاسم نكره ولا مش نكره، نشوف على حسب اقسام المنادى بقى، صح ولا لا؟ طب لو وجدت لن قبل الفعل المضارع يبقى تنصب الفعل المضارع. يبقى كل دي عوامل، كل دي عوامل هي التي تغير آخر الكلمة على الوجه المخصوص، هي التي تغير آخر الكلمة على الوجه المخصوص. يبقى العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه المخصوص. فإن وجدت عاملا يقتضي الرفع رفعته، وإن وجدت عاملا يقتضي النصب نصبته، وإن وجدت عاملا يقتضي الجر جررته، وإن وجدت عاملا يقتضي الجزم، صح ولا لا؟ ويكون الاختلاف من حالة لأخرى هو ده الايه، هو ده الإعراب. سهلة كده. إنما المبني لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال ولا عامل. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال ولا عامل. زي ايه يا عم الشيخ؟ قال لك كلمة فتى، قال لك كلمة فتى تلزم حالة واحدة وهي السكون ولا لا؟ جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، مع ان في الاولانية مرفوعة وفي الثانية منصوبة وفي الثالثة مجرورة. قال لك انت بتقول ان البناء لزوم الفعل حالة واحدة، يبقى كلمة فتى دي مبنية. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك مش انت بتقول لي ان هو لزوم الاسم حاله واحده؟ طب ما هي لازمه حاله واحده وهي السكون اهي. قلنا له لا، بس يكون اللزوم لغير ايه؟ لغير اعتلال. والسبب في كون كلمه فتى لازمت حاله واحده انها معتله بالالف، والمعتل بالالف يلزم حاله واحده ويمنع من ظهور الحركات التعذر، صح؟ يبقى كلمة فتى مع أنها لزمت حالة واحدة إلا أنها ليست مبنية، لأن لزوم الحالة الواحدة بسبب الاعتلال ولا لا؟ يبقى لما كان بسبب الاعتلال يبقى ما أقدرش أقول على بناء، أو يكون بسبب عامل حتى لو محذوف، كقولك سبحان الله. كلمة سبحان ملازمة للنصب على المصدرية. أصلك سمعت حد يقول سبحان الله أو سبحاني الله ولا سبحان الله على طول؟ سبحان الله على طول دايما مفتوحة، وإن شئت فقل دايما منصوب، دايما منصوبة يبقى مبني لأن تلزم حالة واحد. قال لك لا، لزوم الحد الواحدة بسبب عامل ولا لا؟ قال لك بسبب عامل، لأن التقدير أسبح سبحان الله، يبقى دي ملازمة للنصب على المصدرية مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح. يبقى الإعراب بالبلد خالص أن الكلمة أخرها يتغير بسبب اختلاف العوام، فإذا وجدت عامل يقتضي الجر جررت، النصب نصبت، الرفع رفعت، الجزم جزم. إنما البناء الاسم يلزم أو الكلمة تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. كفاية كده، كفاية كده. إن شاء الله الدور الجاي نبدأ نتكلم في المبنيات على التفصيل.